أحلامنا غصن وحاسس نطير وقلوبنا صدق النوايا سير أحلامنا غصن وحسيسنا طير وقلوبنا صدق النوايا سير نصدق مع انفسنا ونصدق مع الغير كن الوفا طفل وحنا سريرا صدق السوالف لا حصل فيها تغيير تصبح معانة المشاعر كبيرة كبيرة اللي يعيش بصدق يلقى التياسير ويحس لحظة المآسي يصير بخير ويجف من ريح الملامة غديرة يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا الله الكذب مسرح للشقا والمخاسير زفاه يبين بالفصول الأخيرة تقدير وقال وافيك كثر الله خيرا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا يكسب رضا ربه ويكسب رضا الغير وتثني عليه الناس في كل ديره ديره ديره يا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.